إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ننتقل الآن لباب الكنز. ما جاء في الكنز. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول: أنا كنزك. الكنز هو المال المجموع، المال المجموع الذي لم ينقص، هذا اسمه ايش؟ كنز. المال المجموع الذي لم ينقص. جاء في الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ايش يبغى يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ ايش يبغى يقول لك؟ يبغى يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مسلم، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كل الذكر يوم القيامة أجره ينقص عند المقاصة وعند كذا إلا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ما تنقص، ترى مثل الكنز اللي تحطه وما تلمسه، فهي تنفرد عن أنواع الذكر الأخرى بهذه المزية أنها ليست كبقية الأذكار، قد ينقص أجرها وثوابها في المقاصة، قد ينقص أجرها وثوابها مقابل شيء، لكن كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تراها كنز في الجنة لا تنقص. كنوز الجنة تنقص؟ أشياء الجنة تنقص؟ ما تنقص. ها؟ كنوز الجنة لا تفنى. الجنة إيش؟ لا تفنى، ما فيها ما يفنى، باقي. فهذه كنز من كنوز الجنة. طيب إيش يبغى يوصل لك الرسول؟ يقول لك: أنت ترى لا حول ولا قوة إلا بالله ميزتها عن سائر الذكر أن أجرها وثوابها ما ينقص. انتبه، ترى زي الكنز، كثر منها، كثر من قولها. وتخصيصه لا حول ولا قوة إلا بالله فيه أن غيرها ليس له هذه المزية، لكن جاء في غيرها أشياء أخرى فهي قد تنقص في أجرها وثوابها لكن تبقى من جهة. فمثلا قال: الجنة قيعان، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فهذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ما قال لك الرسول إنها كنز من كنوز الجنة، ما قال لك إنها تنقص ولا ما تنقص، ما قال لك هي زي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا لا حول ولا قوة إلا على جنب، وهذه على جنب، هذه قال لك هي غراس، كل ما تسبح وتحمد وتكبر لك غرس في الجنة، أجرها وثوابها معرض، ما تعرض لك له، لكن لك فيها شيء باقي في الجنة، لك فيها إيش؟ إنها غرس، لكن ذيك قال لك لا تراها كنز من كنوز الجنة، ترى ما تنقص، ما ينقص. فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا كنز من كنوز الجنة، إذا جاءت مقاصة جاء شيء تفيد ولا تنقص، تعطي ولا تنقص، ما تمس، ما تنقص، مو زي الثانيات، الثانيات لها أجر قد ينقص قد يزيد، ما إيش طيب لها في الجنة؟ قال لك غراس، لكن ما قال لك هي كنز. إذن الكنز هو المال المال المجموع اللي ما ينفذ هذا الكنز، مال مجموع محطوط كنز، هذا هو الكنز. خلاص. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة أنهم تكوى بها إيش جباههم وجنوبهم، صح ولا لا؟ يكنزونها، إيش يعني يكنزونها؟ يعني يجمعوا المال وما ينقصوه لا بصدقة لا بزكاة ولا بشيء. ولذلك إيش يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما أديت زكاته فليس بكنز، لأنه خلاص نقص، نقص بحساب الدنيا، لكن زي ما قلت لكم أمس هو إيش؟ هو باقي بحساب الآخر، صح ولا لا؟ قالت عائشة لم يبقى يا رسول الله إلا ذراعها، قال بل بقيت كلها إلا ذراع، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقى. فالصدقة باقية، ما نقصت، ما نقص مال من صدق، ما نقص مال من صدق، الصدقة باقية يحفظها الله لك. وإن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة الفرس الصغير. خلاص. طيب، ابن عمر يفسر الكنز بهذا التفسير، سئل ما هو الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة، ما الكنز؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة، لأنك أنت ما نقصته، وقلنا المال المجموع الذي أنت ما نقصته، لكن لو نقصته بالزكاة بحساب الدنيا فخرج عن كونه كنزا. وفي هذا من الإمام مالك رحمه الله يعني مثل التنبيه والترهيب في أن المسلم ينبغي له أن يخرج الزكاة، ينبغي له أن يخرج الزكاة، وإلا كان ماله إيش كنزا يحمى عليه يوم القيامة وتكوى به الجباه والجنوب، هذا ما كنزتم. ثم أورد عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول له أنا كنزك، يقول له أنا كنزك، يمكنه يعني يثبته ويطأه كما جاء تفسيره في الروايات الأخرى. قال فإن كنزه يمثل له يوم القيامة بالبقر خير ما تكون البقر، وبالشياه خير ما تكون الشياه، وبالجمال خير ما تكون الجمال، فتمشي وتطأه، يمكنه يصير يعني إيش تثبته وتطأه كما جاء تفسيره في الأحاديث الأخرى الواردة في هذا المعنى، في هذا المعنى. إذن هذا الحديث فيه بيان، طبعا هذا عن أبي هريرة وورد معناه مرفوعا، وهو عن أبي هريرة له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقوله أبو هريرة من عندي نفسي، لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد، وليس محلا لأن يكون من أخبار أهل الكتاب. فهو يبين أن من لم يؤدي الزكاة يمثل له هذا المال ثعبانا أقرع، والتعبير بالثعبان الأقرع يعني بأبشع وأفظع ما يكون عليه هذه الثعابين، لأن قرعها يعني زوال الشعر من جهة رأسها دليل على زيادة السم فيها ودليل على شدة إيذائها، فيمثل له هذا المال ثعبانا أقرع يلدغه ويتمكن منه. وكذا صاحب المال إذا كان ماله شياه أو بقر أو جمال فإنها تأتيه يوم القيامة بأقوى ما تكون وخير ما تكون فيه من حال، وتطأه في ذلك المحشر أو في ذلك المحل. وهذا الحديث من أدلة الجمهور في أن تارك الزكاة ليس بكافر، من أدلة الجمهور في أن تارك الزكاة ليس بكافر، وأن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر، وأن ترك الزكاة كبيرة من الكبائر. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم في هذا الحديث بأنه كافر. الأمر الثاني، هذا الحديث عند أهل العلم من نصوص الوعيد، والقاعدة عند أهل العلم في نصوص الوعيد أن كل وعيد ورد في النصوص لمن فعل أمرا أو ترك أمر ما أنه في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الآخر أنبه أن من أقوال أهل السنة والجماعة تكفير تارك الزكاة، فهناك قول معتبر لأهل العلم من أهل السنة والجماعة في تكفير تارك الزكاة. الذين قالوا أن تارك الزكاة بغير جحود ولا إنكار ليس بكافر، إنما هو في مشيئة الله وهو قد ارتكب كبيرا من الكبائر، قالوا تسميتهم بالردة أو تسميتهم مرتدين، وصفهم بالردة وتسميتهم بالمرتدين فيما حدث زمن أبي بكر الصديق لما منعوا الزكاة، قالوا إنما استحقوا ذلك لما منعوا الزكاة لم يخرجوها ومانعوا في إعطائها، فاستحقوا بذلك وصف الكفر، فاعتبر الممانعة في إخراج الزكاة مقام الجحد والإنكار، مقام الجحد والإنكار. زي ما نقول في الصورة التي يذكرها الفقهاء، وقال ابن تيمية رحمه الله إن هذه الصورة صورة الإرجاء، بعض الفقهاء يثبت إسلام من قيل له صلي وهو يعرض على السيف، قال كيف وهو يعرض على السيف أن يقتل، صلي يقول ما أبغى صلي، فكيف نحكم بإسلامه وهو زكي؟ وكذا من ترك الزكاة ومانع في دفعها حتى أنه يقاتل المسلمين في ذلك ويمتنع في أدائها للإمام، فهذه نفس الصورة، من قال أن هذا مسلم مع هذه الحالة فهذا إرجاء، إنما ذلك كفر وردة ودليل على الإنكار وعلى الجحود. بعد كذا يا شباب عندنا باب صدقة الماشية وما جاء في صدقة البقر، راح نقراها قراءة لأنه مجرد أنصبة ما في يعني شيء، مجرد أنصبة تذكر، يقرأها الأستاذ ونسمع باب صدقة الماشية. صدقة الماشية. وبه قال مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الصدقة في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حرقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حرقتان طروقة الفحل فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حرقة وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة إلى 20 و100 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 3 شياة فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. أقول هذا الباب أفرده الإمام مالك رحمه الله لكتاب الصدقات، وكتاب الصدقات كتاب مروي في كتب السنة متلقى بالقبول من أهل العلم، رواه جمع من أهل السنة من طرق عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو كتاب ثابت متلقى بالقبول مشهور عند العلماء باسم كتاب الصدقات، كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات قبل أن ينفذه إلى عماله، فلما جاء أبو بكر أخذه وأنفذه أو شغل عن إنفاذه حتى جاء عمر بن الخطاب فأنفذه إلى عماله رضي الله عنه. أقول هذا الكتاب أو هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه رد، هذا خارج البحث لكن أذكره، فيه رد على الذين يقولون أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكتب إلا في القرن الثالث، فإن هذا الكتاب كتب من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتشر إلى العمال يعني الولاة في الأمصار في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالكتابة للأحاديث موجودة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على من ادعى أن أسانيد الأحاديث والروايات إنما استحدثت ووجدت في القرن الثالث الهجرة، وهذه من طعون أهل الاستشراق على أهل الإسلام في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون إنها لم تكتب في زمن الرسول أو في قرنين من الزمان ثم ظهرت في القرن الثالث، فهذا مما يثير الشكوك حول صحة هذه الأسانيد بزعمهم. وقد قام أهل العلم بالرد عليهم. من أشهر الكتب التي صنفت في ذلك كتاب دراسات في الحديث النبوي المصطفى الأعظمي، فإن موضوعه التدليل على تدوين الأحاديث والسنة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرن الثالث وما بعد الثالث، ودلل على ذلك بأدلة كثيرة جدا، وهو مفرد فقط في الرد على هذه الشبهة. المسألة الثانية، فيه مشروعية برضو خارج البحث ما علينا نذكرها، فيه مشروعية البدء ببسم الله الرحمن الرحيم عند كتابة الكتب، وأنه ليس لازما أن تبدأ الكتب دائما بخطبة الحاجة، فقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه هذا في الصدقات ببسم الله الرحمن الرحيم بدون خطبة الحاجة وبدون الحمد والثناء، فلو أن إنسانا صنف كتابا بدأه ببسم الله لما خالف السنة. ومن أشهر الكتب المصنفة على هذه الطريقة كتاب الإمام البخاري، كتاب الإمام البخاري على هذه الطريقة على طول بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في بدء الوحي ومشي، ما في غير بسم الله الرحمن الرحيم، والبدء بها إذن من السنة، وهذا من الأمور التي تدل على أنها من السنة. المسألة التالية، تضمن هذا الحديث ذكر أنصبة الماشية من الغنم والبقر والإبل، من الغنم والبقر والإبل وما يجب في كل نصاب، فنقول قوله في 24 من الإبل فدونها الغنم في كل 5 شاة، يعني لا تجب الزكاة إلا في 5 ذود من الإبل في كل 5 شاة حتى تصل إلى 24 في كل 5 شاة، فإذا وصلت إلى 25 قال في كل 5 شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض، فمن 25 إلى 35 ابنة مخاض، ابنة مخاض، ما هي ابنة المخاض؟ قال ما أكمل من الإبل سنة ودخل في الثاني ابنة مخاض، والمقصود بابنة المخاض يعني أن أمها قد حملت ونفذت وهي في النفاس في مخاض النفاس، يعني أمها مو وليس هي ابنة مخاض، ما أكملت سنة ودخلت في الثانية، اللي دون السنة إيش يقولوا له؟ ها الحاشي اللي هو من يعني حاشي لبون إذا قبل 6 أشهر، حاشي من غير كلمة لبون إذا 6 أشهر، كمان يسموه اسم حوار، يسموه إيش؟ حوار. طيب قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، يعني من 25 إلى 35 ابنة مخاض، إن ما لقي صاحب الإبل ابنة مخاض فإنه يجزئه ابن لبون ذكر، وابن اللبون الذكر ما أكمل السنتين ودخل في الثالثة، ما أكمل السنتين ودخل في الثالثة، ووصفه بأنه ابن لبون أي أن أمه ترضع، أمه تكون قد ولدت وهي ترضع في الرضاع، فهو ابن لبون ذكر. سؤال، ابن لبون ابن معناته خلاص ذكر، فلما قال ذكر ابن لبون ذكر؟ قال العلماء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لمزيد من البيان والإيضاح، وقيل تطيبا لقلب صاحب الابن لأن هذا أكبر من ابن مخاض، ولكنه مدام ذكر فهو أهون عليه، هو ذكر كلمة ذكر ليخفف عليه في الفرق بين ابنة بين ابنة مخاض وبين ابن اللبون الذكر. قوله وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، يعني من 35 ما فوق ذلك من 36 يصير إلى 45 بنت لبون، هي ما أكملت السنتين ودخلت في الثالثة من الإبن. وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة فروقة الفحل، يعني من 46 إلى 60، يعني يبلغ عدد الإبل 60 حقة، والحقة هي التي استحقت أن يفرقها الفحل. قيل ما أكملت الثلاث ودخلت في الرابعة، وقيل ما أكملت الأربعة ودخلت في الخامس، وهذه هي الحقة. ثم قالوا فيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، في الجذعة والجذعة عندهم التي دخلت في الخامس، يعني أكملت الأربعة ودخلت في الخامس. قالوا فيما فوق ذلك إلى 90 ابنة لبون، يعني فيما فوق 75، يعني من 76 إلى 90 ابنة لبون. وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. انتهى من الإبل، دخل في الغنم. واسم الغنم يشمل ما نسميه نحن الماعز والضأن، يشمل ما نسميه نحن الماعز والضأن، هذا كله اسمه غنم. قال وفي سائمة الغنم، وصفها بأنها سائمة من الصوم، والصوم هي أن ترعى غالب العام من الحشائش بدون أن يتكلف صاحبها نفقة طعام. قال وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة، 40 إلى 20 و100 شاة. قال وفيما فوق ذلك إلى 200 شاتين. طيب إذا كان الإنسان اللي عنده الغنم الماعز والضأن عنده ماعز وعنده ضأن، يخرج من أيهما؟ يخرج من الماعز ومن الضأن. قال العلماء يخرج من الأكثر، إن كان الأكثر عنده الماعز يخرج الشاتين من الماعز، وإذا كان الأكثر عنده الضأن يخرج من الضأن رأسين يعني، وإذا تساووا هو بالخيار، يبغى يخرج من هذا يبغى يخرج من هذا ما يضر. قال وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. لاحظوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة. خلاص. طيب فلو فرضنا أنه 2 شركاء، غنم هذا 60 وغنم هذا 60، فلو كل واحد يخرج الزكاة عن نفسه يجب على هذا وعلى هذا شاة. خلاص. لكن لو جمعوها مع بعض كم تجب فيها؟ هذا معنى كلام الرسول ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. فإن أصحاب الغنم يحسبوها فيقول أنا عندي 60 علي شاة وأنت عندك 60 عليك شاة، إيش رأيك نخلطها مع بعضنا؟ من يجي العامل يصير ما نخرج إلا شاة واحدة، فيجمعون بين متفرق، فيجمعون بين متفرق. طيب لو قلنا إنه كل واحد عنده 101 غنم، وهذا 101 غنم، لو جمعوها مع بعض كم يخرجوا؟ 3 شياه، لأن من 201 إلى فوق 3 شياه، فيقوم يقول لا نفرق، يصير ما ياخذ منك الا شاه وياخذ مني شاه، وبدل 3 نخرج 2. هذا معنى لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، سياتي تفسيره من كلام الامام مالك في الباب الذي يليه رحمه الله. قال فما زاد على ذلك في كل 100 شاه، ولا يخرج في الصدقه تيس ولا هرمه ولا ذات عوار الا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. طيب متى يكون هذا الغنم يعتبر فيه الاجتماع ومتى يعتبر فيه الافتراق؟ أقول إذا كانوا شركاء، شركاء، فالمعتبر اجتماعهم لأنه شركاء. أما إذا كانوا خلطاء فلا حرج. كيف الخلطة؟ أن يكون مثلا عندي غنم وعند غنم وراعي واحد يرعابهم ويوردهم على ماء واحد وعلى مرعى واحد، لكن غنمي متميز فإحنا خلطاء، هنا لازم كل واحد فينا يدفع عن نفسه، ما يصير نجمع بين الاثنين لمن يأتي العام. لكن لو كنا شركاء غنمك وغنمي مختلطين مع بعض لا نميز بينها، قيمتهم من عندنا وإحنا شركاء فيها، ما يميز غنمك عن غنمي، فهذه الشركة الأصل فيها الاجتماع، فانظر فيها بحسب الاجتماع. فلا يفرق بين مجتمع اللي هو مال الشركاء ولا يجمع بين مفترق اللي هو باء غنم الخلطة. انتبهتوا لهذا؟ طيب. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني كل واحد يخرج من غنم. قال وفي الرقة يعني الفضة غير المضروبة دراهم أو في الفضة المضروبة، إذا بلغت 5 أواقٍ ربع العشر، وسبق ما يتعلق بهذا الباب. خلاص الوقت؟ طيب جزاكم الله خير، السلام عليكم.